هذه كلها ستأتي معنا إن شاء الله، صنع الطعام وما يتعلق بالعزاء كلها يأتي معنا إن شاء الله. لكن هذا الفعل ما له أصل، هذا الفعل بارك الله فيك ما فيه له أصل، بناء القبة هذه وبجانب بيته أو 3 أيام، هذه كل هذه التحديدات. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إيش قلت؟ لأنه في مقام الموت، في سياق الموت، يعني مبدأ موت الإنسان يبدأ من المرض، مبدأ موت الإنسان وأحكام الجنائز تبدأ من مرضه، ولهذا يتكلمون عن أحكام المريض، يتكلمون عن أحكام المريض، والمريض على قسمين، مريض مرض مخوف قد يموت على إثره، ومريض مرض عادي، لكن في الأخير هي من أسباب الموت، من أسباب الموت المرض، فجعلوا أحكام المرضى تتبع أحكام الموتى. الله أعلم. على ياسين ايش قال له؟ ذكر الحديث، هو ذكر الحديث يا ضعيف. قال نعم، هي جاء عن السلف، قلنا انه جاء عن السلف انه كانوا يقرؤون القران على المحتضرين في الموت، يقولون ان هذه من اسباب تسهيل خروج روحه، لكن هذه مجرد افعال، لكن هل لها اصل من السنه؟ هل لها اصل من السنه؟ الله، والذي ذكروها نعم ذكروها عن بعض السلف. الله اعلم. طيب لو نعم.